يقولون نحن جميع منتصر، جميع من سبعين به، إنما سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب احنا مش قادرين نحمي نفسنا، وبنبعث أولادنا المسلمين يهاجروا في الأماكن عشان مش قادرين نأمنهم، أي جمع هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ إيه جمعنا؟ فلما جاءت في غزوة بدر وشاف كده قال صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم، سيهزم الجمع. ولذلك شوف حين يتكلم القرآن بصيغته سيهزم يبقى الواقع ما جاش، يبقى هيقول بشيء غيبي، ما يقولوش في قرآن مسجل وقرآن هو حفظه. الإنسان يحفظ ما يؤيده حقه، إنما يحفظ الكيمياء علي أنا أحفظها ولا صاحب الكيمياء ولا أحفظ عليه؟ قال لك هو محافظ عليه. سيهزم الجمع يعني لازم حين يهزم، لأنه هو اللي حفظه، ما يمكنش يجيب قضية تنقض إيه؟ تنقض كلام. لما يقول وإن جندنا له الغالبون، هو قال كده وفي قرآن إنه محفوظ هو اللي حفظه، يبقى لازم تكون إيه دي؟ لازم تكون الواقع ان الجنود بتاع ربنا هو يغلب، بس اذا غلب جنوده فاعلم ان شرط البندية اختل فيهم. ولذلك احنا قلنا احد دي جت بعد كم سنة من بدر؟ بس سنة ما مضاش سنة، بقى الجمع القليل ده العدد القليل هزمهم وهزم الصناديد بتوع النفير وعمل العملية دي، وبعدين يجي في احد كده يحصل كده. قال لك شوف الاصل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولو إن محمد في وسطكم وما أوذي رسول الله في معركة مثل ما أوذي في أحد، ومع ذلك ربنا أدبهم فلم ينتصروا أولا، لأنهم خالفوا أمر رسول الله. الرماة خالفوا أمر رسول الله إلا قاعدين على الرب وقال لهم اسمعوا، لو انتصرنا ما تنزلوش، لو انهزمنا ما تنزلوش، دعوة بنا خلوكم هنا. فلما رأوا الغنائم مباركة نزلوا، فلما نزلوا جه خالد بن الوليد لف على البتاع وطوق، فحصلت النكرة اللي حصل هنا. بقى انهزم المسلمون، انهزم التخاذل فيهم لأنهم خالفوا أمر رسول الله، ولو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله لهان أمر المخالفة عندهم، انما عملوا كده ياخذوا على دماغهم ولو ان رسول الله ايه الله. ان رسول الله ما فربنا ادهم الدرس هنا في احد، وده هيديهم الدرس في مين؟ في حنين برضو، ويوم حنين مش عجبتكم كسرتكم. اذا كان سيدنا ابو بكر نفسه يقول احنا مش هنهجم عن قله، ده احنا عددنا 10,000. ابو بكر نفسه فلما عملوا كده قال طب خدوا شويه كده، انما صعبوا المسلمين عليه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أمام خصومكم، لكن الله أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. والنبي صاحب أنا النبي لك أنا هو، تعالوا يا أولاد الله. الله أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. طب ده في الدنيا، بل الساعة موعد ثاني، دي في الدنيا بس الأول كده، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى يعني أعظم في إيه؟ أعظم داهية من هذه لكم. ليه؟ لأن هنا لما انهزمتم برضو النبي أقبل ياخد منكم الفدية ويعمل مش عارف وياكم إيه، إنما هناك مفيش كلام من دي، أدهى وأمر مررتها أكثر لأن ملهاش جبر. فيهزم الجمع ويولون الدبر، مش هو ده بس الكفاية، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى مما رأوا وأمر. أدهى من إيه؟ ده صناديدهم اتخوتوا، عتبة مش انقسل مش كده ولا لا؟ وولاد عتبة اتقسل ولا لا؟ كل دول وبتوع الهند دول اتقتلوا ولا ما اتقتلوش؟ وكل واحد شاف مصرعه كده، ومن العجيب أن قبل المعركة رسول الله يمسك عصاه فيحدد بها هكذا: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. من الذي يتحكم في مصرع رجل في مكان في حرب؟ ده الحرب كرب وفر، ما نعرفش هيجي اتنيل امتى، انما ده لا، ده مصرع فلان وده مصرع فلان وده مصرع ايه، مصرع فلان. شيء عجيب، ده كلام قالوا كده ولا ويقولوا. شوف الثقة بقى، كونوا يقولوا ولا يخاف لا يهنوا لا يكذب، يبقى الثقة في مين؟ ثقة في القائد. نعم، ثقة في القائد. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى مما رأوا وأمروا، شد مرارة من هذا